يقول امرأة خرجت في عدة وفاة زوجها لتعزي أخيها في وفاة ابنه، وباتت الليلة تلك عند أخيها يعني، فهل تعيد العدة من أول؟ لا، لا تعيد، لكن لا يجوز لها هذا الفعل. إذا كان ولا بد خرجت نهارا للتعزية ترجع وتبيت الليلة في بيتها، ومثل هذا تستغفر الله تعالى، تستغفر الله عز وجل وتتوب إليه، ولا تستأنف العدة من جديد، لكن تحسب مع ما سبق.